اصحى، لسه القلب نائم، فوق، لسه القلب نائم، تيقظ، لسه القلب نائم، لسه القلب نائم. لو صحي صح، بيتنطر من على السرير ويقوم واقف، لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه، يتقلب على السرير ويفضل نايم، ما هو ياما ناس، حضروا معانا مجلس زي ده، بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش من على السرير، ما قامش، وطول ما هو على السرير حكمه حكم النايم، حتى ولو كان اليقظه. هي دي احنا عايزين نقف ونذكر الله. موت عمو هاد عبان اخو الرفت على قفاه، من على دماغك، من مخ، اخي الزمن ده لا يحتمل التجارب، ما عادتش تستحمل بقى، خلاص الامر اخطر من الموت. ابدا بقى، روح المسجد وصلي قبل ما يكتب، قبل ما يربطك في السجن. قول اصلي، قول لك ممنوع، متحركش، حتى لما تيجي تقول اتصدق ممنوع، دليل هنا ب 10000 جنيه احنا هنستلم على المليونين اللي عندك. ايها العاصي اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق ده مر، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقال لاحدنا اتحب ان تموت؟ فيقول لا، يقول لا، فيقال لمن؟ يقول حتى اتوب. ثم هو لا يحب ان يموت ولا يحب ان يتوب ولا يحب ان يؤخر عنه رزقه. من غفله القلب، هو يريد ان يعيش متمتعا بحياته على اقصى درجه، هذا نوم القلب، لان القلب اليقظ يعلم انه لم يخلق في هذه الدنيا ليتنعم. اخي ما خلق الله لك قلبا وأودعه في صدرك إلا لتحبه. أرأيت لو أن إنسانا أخذ عقد شربة ساخنة ووضعها في أذنه نفسد أذنه، صح؟ فكذلك القلب خلق ليحب الله، حين تعشق به الشهوات يخسر، وهذا سبب فساد أن استعمل القلب في غير ما خلق. غفلة القلب، فأنا عايزك كأنك تنظر، فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة. تشوف كده الناس ومرافع ومجاديل القبر بدماغهم، وخارجين الترب ينهال عليهم كده عرايا، خارج كل بيجري إلى الله. وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت به، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، ونصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريم. تخيل المنظر، ده طلعت من القبر كده بتبص لقيت الناس من كل حته، والملائكه حواليهم، النبيين والشهداء، وميزان كبير بكفتين منصوب على الكتاب، وتطايرت الصحف، فتحت السماء فكانت ابوابا، السماء اتفتحت ابواب، والخزائن بدات تتطاير صحف، وانت باصص، انت عمال تشوف، استني كتابك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. غفلة القلب، أسباب وعلاج، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مر على هذا اللقاء قرابة السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. بدأنا

اللي هي الرعشة الكهربية، الصدمة الكهربية اللي تفوقه. الصدمة دي ممكن تكون أحيانا موت صديق، أو تكون أحيانا موت حبيب، أو حادثة شافها بعينه، أو هو فجأة مرض فيبدأ يصحى يفوق يقول يا ده إيه اللي أنا كنت أعمله ده؟ ده إيه العيشة اللي كنت عايشها دي؟ لا ده الأمر جد بقى. أو تسمعه يقول للأسف أنا كنت حاسبها غلط. دي كلام بنسمعه كتير من اللي يفوق متأخر، يبدأ يصحى ويقول لا لا لا مش كده، مش كده خالص، مش كده مش كده، أنا كنت فين؟ أنا كنت غلط. تسمعها كتير من اللي يبدأ يتوب، ولكن للأسف بعد فوات الأوان وعيب الشباب وربنا يهدي الشباب إنه لسه عايز يجرب. وأنا بقول إن الزمن ده لا يحتمل التجارب، ما عادتش تستحمل بقى خلاص. قلت لكم في اللقاء اللي فات مش عارف ولا اللي قبله بالظبط، اللي قبله إنني زرت أحد الإخوة في مستشفى القاهرة التخصصي، أصيب بنزيف في المخ، نسأل الله أن يشفي مرضانا المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. قلت لكم 34 سنة قاعد على المكتب كده بيشتغل، فوجي بيقول يا أنا حاسس بخبط في دماغي هنا، أغمى عليه، شالوه المستشفى، الدكتور قال نزيف في المخ، عنده شريانين منتفخين لو واحد منهم انفجر يموت. عملوا ايه؟ كتفوه في السرير، ربطوا ايديه ورجليه وغموا عينيه بسواد. ليه؟ قال لك ممنوع يركز في حاجة، لو ركز او اتحرك ممكن فقلت للاخوة اللي حواليا ساعتها شفت الامر اخطر من الموت، ابدأ بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتفك، قبل ما يربطك في السرير. تقول أصلي يقول لك ممنوع تحركش، حتى لما تيجي تقول أتصدق يقولوا لك ممنوع، ده الليلة هنا بعشرة آلاف جنيه، ده احنا هنستلف على المليونين اللي عندك. الأمر دلوقتي زي بقول ما يحتملش بأن احنا لسه هنجرب نمشي طريق ربنا ولا نعك شوية وبعدين نيجي، ما عادتش تحتمل. لازم تبدأ مما من حيث انتهى الآخرون، اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق ده مر، اثبت من أوله وجرب وهو رجع، بس رجع بعد فات الأوان، فبيقول لك الحق نفسك بدري، اصحى فوق تيقظ. اليقظة انزعاج القلب، احنا شبهناه بواحد نايم وصحي، لو صحي صح بيتنطر من أسرير ويقوم واقف، لكن لو صحي يقظة ملهاش لازمة بيتقلب على السرير ويفضل نايم. ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه، ما نزلش من على السرير، ما قامش وقف، وطول ما هو على السرير يعتبر ايه؟ حكمه حكم النايم، حتى ولو كان صاحي، حتى لو كان مفتح عينيه وشايف بس برضه نايم. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل. فإذا قام ابن آدم فذكر الله حلت عقده. هي دي احنا عايزين نقف ونذكر الله عشان نحل عقده. يا رب حل عقد المسلمين يا رب، عايزين عقدة تنحل من على أفاك، من على دماغك، من مخك. العقد دي تتحل واحدة واحدة إزاي؟ قلنا مراتب اليقظة ثلاثة. أول مرتبة من مراتب اليقظة، معلش أنا عارف إن في بعضكم بيسمع الكلام ده للمرة العشرين، بس في اتنين تلاتة بيسمعوه للمرة نمرة واحد، فخليهم نسأل الله أن ينفع به المسلمين. نقول إن الأول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء، بنور العقل وشيم بروك المنة والاعتبار بأهل البلاء. أفتكر الكلام ده محتاج نقول تاني صح؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه بالرقدة الغافلين. انزعاج القلب أم واقف؟ لما وقف قلنا عشان يحل أول عقدة يذكر الله. إزاي؟ بلحظ القلب إلى النعمة. مش إنه يشوف النعم بعينيه، ده يشوف النعم بعين قلبه. ما هو ياما ناس كتير مش شايفين لله عليهم نعم، صح؟ آه، تقول له احمد ربنا. آه، على إيه احمد ربنا؟ على إيه احمد ربنا؟ الحمد لله إداك زوجة وعيال. ما كل الناس عندهم زوجة وعيال يا أخي، يعني أنت عايز حاجة خصوصية ليك؟ في لحظة القلب إلى النعمة الخاص بيك بقى، هذه اليقظة. أكبر نعمة من نعم ربنا عليك إنك فقت من اللي أنت فيه، إنك صحيت، إنك عرفت حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. هي دي النعمة الحقيقية عليك. ولذلك قال: وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: نور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. وأهل البلاء هم أهل الغفلة. إحنا ممكن نعرفه نعم كتير، ناخده من إيده كده ونوصل لمعهد الأورام عشان يتفرج ويعرف نعمة ربنا عليه. يقول ما في ناس كتير كويسين وفي ناس كتير برضو مبتلين، والمبتلين دول انت مش احسن منهم في حاجة، كان ممكن يربطك في سرير معاه. تقول الحمد لله ولا لا؟ اه، ناخده ونمر كده على اي حتة على الطريق السريع عشان يشوف حوادث السيارات وعاملة ايه في الناس، اللي مقطوع رجله واللي مقطوع ايده واللي دماغه مكسورة واللي صدره الدغدغ واللي عملوا له باتري للاطراف الاربعة، عشان يشوف ربنا لطب بيه قد ايه وهو سايق عربيته. ممكن نوريه من النوع ده كتير قوي، بس انا عايز اقول له ان اهم نعمه ان ربنا صحاك وقال لك اعرفني عشان اعرفك. هي دي القضيه الاصليه. لحظ القلب الى النعمه على الياس من عدها، لما يفوق بقى ويشوف نعم ربنا ويبدا يعد يعد يعد يعد، يلاقي نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هيبدأ يعد نعم ربنا عليه، يلاقي مش قادر، على اليأس من عدها والوقوف على حدها. ومن نعمة الله على العبد أن يبصره بنعمه، إن ربنا يوريك بقى نعم ربنا عليك. وأظن ذكرت لكم إن بعض الناس بيعد الشمس دي حاجة طبيعية، وهي نعمة. الشمس، انك انت تشوف الشمس دي نعمة انت لا تقدرها قدرها. يا مناس نفسهم يشوف الشمس بس. لكن اقول لك اكتر من كده، ان كوباية المية اللي انت بتشربها، في ناس ممنوع يشرب مية، عايش بالجلوكوز في العروق، صح كده؟ يبقى من نعمة ربنا عليك مش انه اداك تاكل، ها، إنه سابك تاكل. إنه سابك تاكل نعمة من نعم ربنا عليك. وهكذا لما نيجي نعد النعم مش هنخلص. فالشاهد على اليأس من عدها والوقوف على حدها. لما أجي أوصف نعمة ربنا علي بالفهم، إن أنا إنسان بفهم، أوصفها إزاي دي؟ هي دي معنى الوقوف على حدها. حدها يعني وصفها، تقدر تحيز نعم ربنا عليك توصفها كده. على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها. معرفة المنة أن الله أعطاك هذه النعمة وأنت لا تستحقها، إنك في الأصل لو ربنا هيعاملك باللي تستاهله يخسف بك الأرض، لكن برحمته وكرمه ومن عين منته أعطاك هذه النعمة. قل لي طب ليه الغلط ده؟ مين اللي قال إني ما استاهلش؟ الحمد لله طول عمري بصلي وطول عمري بصوم وطول عمري ما عصيتش ربنا ما عملتش حاجة غلط. أقول لك طب نتفاهم بالراحة، صليت قد النبي صلى الله عليه وسلم، صمت قد النبي، جهدت قد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام حتى ورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا ها شكورا، قال لهم ده أنا ما بعبدش ربنا، ده أنا يدوبك بشكر نعمته علي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنتم معايا ولا لا؟ لما قال إيه؟ لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قيل ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تبقى عبادتك أنت تدخل الجنة بقى؟ عبادتك أنت ترضي ربنا؟ لا، ده أنت مقصر. فالله عز وجل رحمك وأمدك بما أنت فيه من النعم. ومعرفة المنة بها، تعرف منة الله عز وجل عليك بالنعم لما تتذكر ذنوبك. ما هو الإنسان دايما يذكر حسناته وينسى سيئاته. تقعد مع واحد الحمد لله الحمد لله حجيت 7 مرات الحمد لله وعملت لي 25 عمرة الحمد لله الحمد لله، وأنا يعني الحمد لله الصيام ده تمام والحمد لله، هو ما بيقولش الحمد لله، ده بيتمنظر صح ولا لا؟ سيبك من الحمد لله دي، الحمد لله دي ايه؟ دي منظرة. لا لا لا لا لا لا، هو ما بيقولش الحمد لله، وإلا لو بيعتبر الأعمال دي منه ما كانش يفتكرها، كان نسيها، لأن ذنوبه مخوفاه ورعباه. ها تتذكر ايه من ذنوبك؟ هو نسي ذنوبه وفاكر كل اللي فاكر حسناته، انه حج 7 مرات وانه عمل 20 عمرة وانه رمضان ما بيفتوش قيام الليل على طول والصيام ده يعني على الاقل خالص يعني يومين في الاسبوع اثنين وخميس. يا ترى ايه من الاعمال دي قبل عند الله؟ هو ده الخطر. يا ترى ايه من الاعمال دي كان صالح خالص؟ ده كلامك ده يدل ان انت مش واخد بالك من الموضوع. فمعرفة المنة بها ان تعتقد ان حجتك وعمرتك وصومك وقيامك وصلاتك وصدقتك منه، فالذي اعانك من الله، والذي وفقك الله، والذي يتقبل منك الله. الله أعطاك المال وقال عبدي أعطيتك مالي تصدق به أقبله منك وأسيبك عليه وأضاعفه لك، في أكرم من كده بقى؟ قال لك عبدي أعطيتك الصح أعبدني بها وأنا أبارك لك فيها وأخلفك خيرا منه، يبقى إيه اللي منك؟ ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أسرتني في رمضان اللي فات كلمة أنا عاجز عن الشكر. لما تقدم الواحد خدمة يقول لك إيه؟ يعني إيه أنا عاجز عن الشكر؟ هو بيقول له بشكرك شكر كبير يعني. لا أنا عاجز عن الشكر، أنا نفسي تقول لربنا ها؟ عاجز عن الشكر، أنا نفسي أشكرك بس أنا أعجز، وكل البشر يعجزون أن يشكروا نعمة واحدة من نعمك. عاجز عن الشكر، عاجز عن الشكر. في بعض الإسرائيليات أن موسى ناجى ربه فقال يا ربي كيف أشكرك قد عجزت عن شكرك؟ قال يا موسى إذا رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. فاهم يعني؟ وصلت ولا ترجم؟ يعني يا رب أنا مش عارف أشكرك إزاي، لو عرفت دي من قلبك إنك فعلا نفسك تشكرني بس مش قادر تبقى كده شكرتني. برضو كريم أوي كريم سبحانه وتعالى. ثم النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية. اللهم تب على كل عاصي مسلم. احنا قلنا ان اليقظة ثلاث انوار، ان يقف اول حاجة يذكر الله اللي هي لحظة القلب الى النعمة، ثم يتوضأ في حلة الثانية الوضوء ده اللي هو بقى ايه؟ مطالعة الجناية، لان الوضوء تطهير. ومطالعة الجناية زي ما قال الهروي بقى، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. تاني، طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة الجناية، ان الواحد يشوف ذنوبه. وافتكر ساعتها قلت لكم نفسي كل واحد يجيب دفتر كشكول 60 ورقة ويقعد يكتب ذنوبه، يكتب معاصيه. وليلتها احد الاخوة الافاضل الكرام اتصل بي وهو بيبكي في اخر الليل ويقول لي والله ما كنت اعرف انهم كتير كده، والله العظيم ما كنت اعرف ان ذنوبي كتير للدرجات. انت مش عارف لانك ما حاولتش تحصيها. انت ماشي عمال تذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى. احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هي دي المصيبة، انك ناسي. لما تقعد تفكر كده انت بس تكتب اول واحد وهتكر، هتجيب عشرات، تفاجأ انهم بقت مئات، فجأة ان الكشكول اتملى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، معقولة انا؟ مش ممكن. طب ليه كده؟ معلش، ما انت ناسي. لان احنا ما بنفكرش في ذنوبنا. كل ما يجي يخطر على بالنا الذنب القديم نعمل ايه؟ ونطرده عن ذهننا بسرعة بسرعة عشان ما نتكسفش قدام ربنا. هو مطلوب منك ان تستحي من الله. اللهم ارزقنا حق الحياء منك. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها. الجناية خطر، خطر خطر كبير جدا. الذنب، عارف اكبر حاجة في الذنب ايه؟ ان الملك كان شايفك وانت عارف كده ومش مكسوف منه. والمصيبة انك لما تيجي يوم القيامة مين اللي هيحاسبك؟ اللي كان شايفك، اللي كان شايفك وانت بتعصاه يقولك عبدي اتذكر يوم كذا وكذا، اسف يا رب، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هي المصيبة انك تقف قدامه اللي كان شايفه يقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك، ده لو عبدي زيك عدى كنت كسفت. وانا عارف ان انا معاك شايفك، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، معاك شايفك وما استحتش مني. دي كلمة ابن عباس، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. تبقى بتتكلم في التليفون مكالمة مش كويسة، وساعة ما تسمع رجل مراتك جاي تقفل او تغير او تتكلم بلفظ مذكر. طب واللي سامعك؟ انت وهي وشايفك. تبقى بتكذب كذبة في مجلس وتبص الاول كده، في حد عارف الموضوع هنا؟ لا مفيش حد. طيب تبدأ تكذب، الملك عارف، شايفك سمع. قلة حيائك، وكما قال ابن القيم الحياء أن تنفتح في القلب عين يرى بها العبد أنه قائم بين يدي الله. تحس كده أن أنت واقف قدامه ليل ونهار، ساعتها تستحي منه. الوقوف على الخطر فيها خطر، خطر حقيقي. والتشمير لتداركها، مش عيب انك تغلط، احنا مش مطلوب منا نكون ملايكة، ما بنذنبش ابدا، لكن مطلوب منا نكون توابين. اللهم تب على عصاة المسلمين. مش مطلوب مننا ان احنا ما نغلطش ابدا، لا هتغلط وارد مفيش مشكلة، لكن المشكلة انك تصر على الغلط. التشمير لتداركها. كنا زمان لما نشوف كورة والفريق يتغلب يوم المدرب يفضل يشجع ومتحمس ويطبطب عليهم، مش زعلان منهم ليه؟ لا لا لا لا، مش مهم مش مهم، ما تحطموش نفسيا، خليه ايه؟ خليه يشتغل عشان يعوض يتعادل يغلب. اهو كده اهو كده، التشمير لتداركها. عصيت ما تتمرمغش في الطين بقى، قوم اقف نفض هدومك امشي انطلق. الله كريم. كنت لسه بقول للشباب دلوقتي ان دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه، ودليل عدم توفيقه لك عدم اتكالك عليه. كلمتين بتوع الاسبوع اللي فات لسه في دماغي مش عايزين يروحوا، والله بقالهم دلوقتي 8 ايام اهو. فاكرين بتوع ايه؟ في قول ابن القيم الكلمتين اللي قرناهم، ان العبد اذا امن بقول الله والله يعلم وانتم لا تعلمون فرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات والتفكيرات، فلا يقترح على الله ولا يختار عليه، فيحفه الله بعطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. نسيتوا انتوا الكلمتين دول؟ كلام زي الفل. انك لما تبقى راضي، يا رب رضنا بك يا رب. راضي بايه؟ اصل كل ما نقول راضي يفكر ان الحمد لله راضي برزقه، يعني بالفلوس يعني اللي اداها له. لا، ده انا عايزك تبقى راضي بالله حتى لو ما عندكش فلوس، راضي بالله حتى لو ما عندكش صحه، راضي بالله حتى لو ما عندكش اي حاجه، هو كفايه بس انت تبقى راضي يا رب. اللي هي رضيت بالله، تبقى راضي بيه ان يكون معاك وان يكون راضي عنك، بس كفاية علي رضاك. هو ده المعنى المطلوب، انك تبقى راضي بالله سبحانه وتعالى، فساعتها يحفك بعطفه ولطفه. هيجي معانا اذا ربنا قدر لنا نعيش ونستمر في منزلة اسمها العطش. يقول ايه؟ عطش المريد الى عطفة تؤويه وإشارة تشفيه وبيت يسكن فيه. إن يبقى الواحد عطشان ليه؟ لحتة عطف من الله، إن ربنا يعطف عليه. كتير من الناس تؤذيه نظرة عطف من البشر، صح كده؟ يقول لك أنا ما أحبش نظرة عطف دي، تجرحه. لكن نفسه المؤمن الموحد يتحرك شوقا أن يعطف الله عليه ولو لحظة، إن ربنا يشملنا بعطفه، فعطفه يقيك ما تحذره. ما تحذره بقى إنك تبقى ماشي. فاكرين الدرس اللي قبل اللي فات ده لما قلت لكم الراجل اللي كان في رمضان ومشي رمضان كويس، جه بعد رمضان الكعبل في ذنب، اتمرمغ في الطين معصية واحدة وادي عيط يا رب انا ماليش في الذنب ده. ايه اللي وقعني؟ اللي وقعك العجب والغرور. فساعتها يبقى الانسان محتاج ايه؟ ما تقوله عطف، انه يعطف عليك. فلما يعطف عليك يتولاك ويربيك احسن مما يربي الوالد الشفيق ولده. يبقى اعطف عليك من امك، من نفسك عطفه تؤويه. يا معاني حلوه، تؤويه. فلما ربنا يعطف عليه ايه اللي يحصل؟ يحس ان حد اواه، زي الطفل كده لما يحس بالخطر يوم ياوي الى حضن امه. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ساعتها الواحد لما يسجد كده يحس انه اوى الى الله فاواه. اللهم اونا ولا تطردنا يا رب. التشمير لتداركها، شاف الذنب أم قال والله الغلطة دي تساوي كام؟ يقوم يمسح السيئات القديمات بالحسنات الجديدات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فابدأ الطريق ده مشيته في الباطل، أبدأ أمشيه في الحق، عشان خطى الرجلين اللي مشيت باطل تمشي حق. ابدا انا الحته دي قعدت اتكلمت فيها بباطل، ابدا اتكلم فيها بحق عشان الحق يمحو الباطل. انظف البلاوي السوداء القديمه، انظف اطهر. التشمير لتداركها، وابقى بشتغل شغل اللي عارف ان هو ممكن يموت امتى؟ حالا. وان ما ماتش هيكتف. زي ما قلت لك كده، الراجل نايم على السرير وربطين رجليه بحزام كده، وبطنه بحزام، وايديه بصدره هنا بحزام، ودماغه بحزام، ومغميين عينيه. ممنوع يتكلم، ممنوع يذكر الله، ممنوع يقرا قران، ممنوع يروح المسجد، ممنوع يتصدق. يا جماعه ده ومرضاكم بالصدقه، طلعوا للراجل ده 1000 جنيه صدقه. 1000 جنيه يا عم الشيخ، احنا الليله ب 10000 جنيه. وده من الخذلان. وكل ما افتكر الخذلان ده اطول تاني واقول، كان واحد قاعد واحنا رايحين نصلي المغرب، يلا عشان تصلي المغرب، قال طب دقيقه واحده وجاي وراكم. روحنا صلينا المغرب وقعدنا في المسجد للعشاء، فوجئنا اذان العشاء جاي جري. ايه؟ قال ما ادريتش العشاء ادانت. قلت له ما هي كده، انت بتقول له دقيقه واحده؟ قال لك طب ما انتش مصلي، مش عايز والله، ما انتش مصلي، روح بقى خليك. هي كده تقول لربنا جاي؟ لا خليك ان شاء الله، ما جيت مش عايزك. انت لسه بقول للاخوه موقف دلوقتي، واحد كان ماشي في طريق وبعدين حصلت له حادثه كده، فحب يتصدق بصدقه، فقال والله لا تصدق بصدقه. فاول ما شاف مسجد بيتبني جديد قال بس هتصدق بقى، وطلع شوف يا رب كل اللي معايا لاجل، طلع الفلوس وراح، لقى مكتوب على المسجد بالخط العريض ممنوع التبرع. انت جاي راسم نفسك عليه؟ مش عايز منك حاجه، ده انت لازم تجيني وانت اتمنى عليا. ممنوع. عمركم شفتوا مسجد مكتوب عليه ممنوع التبرع؟ والله شفتها واقسم بالله بعيني ممنوع. لا ده في طريق دمياط بورسعيد، مسجد لسه بيتبني جديد، ممنوع التبرع بالخط العريض كده على مساحه 5 متر، ممنوع التبرع، مش عايز منك حاجه. ممكن ده يحصل جدا. عشان كده قلت لكم الجمله دي كتير، اوعى تبيعه لا يبيعك. نسوا الله فنسيه، لأنه عزيز سبحانه وتعالى. عارف يعني ايه عزيز؟ فلذلك التشمير لتداركها، مش انا جاي اهو هنتوب وربنا يستر بقى. لا ما تتوبش يا اخوي، بلاش، خليه. مع انك تبت، وانت بتتوب ليه؟ انت بتتوب ليك، وهو الغني. والتشمير لتداركها والتخلص من رقها للمعصية أسر ورق، للمعصية ذل. عارف اللي بيدخن يبقى عبد السيجارة، واللي بيحب واحدة وتعلق قلبه بها بيبقى عبدها، واللي في مهنة مضيعة دينه مش قادر يبطلها عبدها، واللي كل واحد له معصية هو في رقها حين يتعلق قلبه بها. ممكن يكون قلبه متعلق برتبة، يعني عايز يبقى دكتور أستاذ، عايز يبقى رئيس مجلس إدارات، عايز يبقى يبقى عبد للشيء ده، فيبقى محيط تفكيره يجول فيه هذا الشيء. فلما يبقى عبدها ما يبقاش عبد لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية، ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. في قلبك 1% لغير الله، قلت لك انه ايه؟ عزيز. قلت لك 99.9%، لا يا 100% لله يا بلاش. التخلص من رقها. طب ازاي اتخلص من رق المعصية؟ ازاي اطلع من اسر المعصية؟ ازاي احرر القلب؟ دي ما تجيش ابدا الا لما تمرمغ وجهك في التراب لاجل رضاه، عشان يحررك وينجيك. مش هتبقى بالإدلال بالعمل، مش هتبقى بالعز عليه، مش هتبقى بالمنظرة في التخلص من الذنب، لأن هيفضل الذنب يطردك ويضغط عليك نفسيا لما ترجع له تاني. وقلوب الخلق بيد من؟ بيد الله. فحين تصدق في اللجئ إليه يخذل عنك. لما يبقى قلبك متعلق بامرأة تحبها وبدأت تتوب، اللهم توب على عصاة المسلمين، ما هي مش هتنساك، وخصوصا لما تبعد انت عنها. تعرف لما هي تبعد عنك وتتعزز عليك وانت مدلوع عليها وتجري وراها، هي بتبعد. لكن يوم ما تبعد انت اللي يحصل، هتلاقيها بتجري وراك وتطردك وتتصل بيك وتسأل عليك وتبعت لك وتجيلك: يا رب حوش عني. مش هتيجي غير بصدق مع الله. لما تصدق يحول قلبها عنك، لأن قلبها في إيد مين؟ في يدي. هيكرهك في سجارة، ويكرهك في شغلانة، ويكرهك في منصب، ويكرهك ويكرهك ويكرهك في كل شيء، لما تفرغ قلبك لحب وحده سبحانه وتعالى. هيفرغك ليه ويصلحك ليه ويوجهك ليه ويثبتك من ايديه ويرفعك ليه لما تصدق. التخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها. طلب النجاح بتمحيص الذنب ده، يفضل الذنب ده قدام عينيك وانت خايف لا يعاقبك عليه. وافتكر ساعة ما اتكلمنا في الموضوع ده أرينا يجي 20 صفحة في عقوبات الذنوب والمعاصي، أنه لا بد أن تعاقب بذنوبك في الدنيا قبل الآخرة. اللي بيذنب في الدنيا ويفكر أنه ما فيش عقوبة يبقى ما يعرفش ربنا. الله قال من يعمل سوءا يجز به. فلذلك تطلب النجاة من شؤم المعصية بتمحيصها، والتمحيص بعمل الحسنات المحية والمصائب المكفرة والتوبة والاستغفار. أتوب وأستغفر وأعمل حسنات تمحو وأصبر على بلاء عشان ربنا يمحو هذه الذنوب. ثم كان النور الثالث من أنوار اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، اللي هو بقى الصلاة. انتوا معايا في الربط بين الحديث والموضوع ده ولا مش معايا؟ طب نجيبه من الأول. تصلى على رسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد وقال نمو عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، اللي هي بقى لحظ القلب إلى النعم. فإذا توضأ حلت الثانية اللي هي مطالعة الجناية عشان يتوب منها، فإذا صلى حلت الثالثة اللي هي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من إضاعتها والظن بالأنفاس لتعمير باقيها وتدارك فائتها. معرفة الزيادة والنقصان من الايه؟ من الأيام. صاحبنا عنده 24 سنة، 24 سنة يعني بلغ من 12 سنة. لاتناشر سنة ضيع منهم 4 سنين ما يعرفش الطريق لربنا، ولا 6 سنين ما يعرفش الطريق لربنا، بيلعب غافل، و4 سنين في معاصي والتزم 2-3 شهر ورجع للمعاصي تاني. يبقى لما نيجي نحسبها طلع في 24 سنة ايه صح؟ ده اللي عمره 24، اللي عمره بقى 35 يحسبها حسبة تانية، واللي عمره 40 و45 حسبة تالتة. معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. هنقول اللي فات ده يا ترى اللي جاي قده؟ يبقى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن كل يوم بيفوت مش هيتعوض. لا مش كل يوم، ده كل إيه؟ كل ساعة. عارف ليه؟ لأن كل ساعة بتيجي فيها مسؤوليات جديدة وواجبات جديدة، فلو انشغلت بتعويض الفائت يبقى ضيعت واجب الوقت الجديد. ملهاش حل، ملهاش حل حقيقي، ملهاش حل خالص. انك انت لو انشغلت في اللي جاي بتعويض اللي فات، زي ما ضربت لكم المثال ان 2 طالعين سلم من 100 درجة مشوا مع بعض لحد الدرجة 20، واحد طلع درجة 21 والتاني نزل 19، 22 18، 23 17. لو فاق عند 17 هيبدأ يطلع تاني 18، التاني فين؟ 24، 15، 25. يوصل لده ازاي بقى؟ مش هنقول كده، نديها مثال اوضح شوية. ممكن لو واحد في كلية من الكليات ودخل سنة أولى نجح، تانية نجح، تالتة سقط، فبيعيد إيه؟ بيعيد تالتة سقط برضو، رفدوه فبدأ يجيب من أولى. يبقى على ما يوصل لرابعة يكون التاني فين بقى؟ من زمان، لا من زمان قوي. هي دي المشكلة، ان احنا لما نمشي مع ربنا خطوة ونقع بنضطر نعيد من الاول، وتقع وتعيد من الاول. هي دي مناقشة العلماء بقى القضية، هل التائب يعود الى نفس درجته ام يبدأ من اول؟ أسأل الله أن يتوب على كل عاصم مسلم. يا شباب، للذنوب جراحات لا تلتئم إلا بعد زمان. ما تفكرش إنك بتعصي وتتوب يبقى خلاص خلصت، لا، ده جرح، والجرح بياخد وقت على ما يتداوى ويتعالج. جرح عايز مدة عشان ينصلح. هي دي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، إن الإنسان يبقى عايش عمره صح، يبقى كل دقيقة في سباق مع الزمن، الظن بالأنفاس لتعمير الباقي وتدارك الفائت. زي ما قلنا بقى، اللي نزل لأربع سلالم والتاني طلعهم، يبقى عشان يوصلوا لازم مش ياخد بقى سلم سلمة سلمة، لازم ياخد اتنين، يقفز اتنين اتنين، وفي الدين مش هينفع يقفز، وإنما هينفع انه هو يضاعف الجهد مضاعفة، فيشتغل في مضاعفة الحسنات. كانت دي منزلة اليقظة، لحظ القلب إلى النعمة، ومطالعة الجناية، ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ولما انتهت انتقلنا، قلنا فإذا استحكمت يقظته انتقل إلى منزلة الفكرة، هيبدأ بقى يشغل مخه لأول مرة لحساب ربنا. ما احنا شغلنا مخينا كتير أوي أوي لغير الله، كتير انشغل المخ عشان يجيب فلوس، شغل المخ عشان يحصل معصية، انشغل المخ عشان يجيب دنيا، شغل المخ عشان اي مشكلة. لكن امتى شغلنا مخنا لله؟ هو ده السؤال. شغلت مخك كويس جدا في الثانوية العامة عشان تجيب مجموع، وكويس جدا في الجامعة عشان تنجح وتتفوق، كويس جدا عشان تقدر تتزوج فلانة وتقدر تشتغل في المكان الفلاني وتقدر تتخلص من الموقف الفلاني. لكن امتى شغلت مخك صح عشان تعبد بيه ربنا؟ هي دي منزلة الفكرة، ان احنا نعبد العقل لله. ثم ننتقل الليلة الى منزلة البصيرة. اللهم ارزقنا بصيرة في الدين. صلى على الرسول طيب صلى الله عليه وسلم. منزلة البصيرة، لم يكن الناس في زمن من الأزمنة منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة في حاجة إلى البصيرة أكثر من حاجتهم إليها في هذه الأيام، وذلك لكثرة الشبهات والشهوات. فعلا في زمننا تكالبت شبهات وشهوات أعجب مما تتخيل، فما من مسألة في الدين إلا وعليها شبهات، وما من لحظة في الحياة إلا وفيها شهوات. كنت لسه بقول للراجل دلوقتي اللي كل أسبوع كل ما جايلكم الدرس يعطلني عشان بيصلح العربية، كأنه متعمد الحمد لله رب العالمين. فكنت بقول له دلوقتي إن المصيبة وانا شايف حواليا المعاصي والذنوب، بقول له المصيبه في زماننا ده ان المعاصي بقت سهله قوي، الفقير يقدر عليها، صح كده؟ بقت اسهل من زمان. كان زمان اللي عايز يزني يدور، لكن النهارده بقى الزنا سهل، سهل قوي. كان اللي عايز يسكر المسائل صعبه وغاليه شويه، النهارده البنجو بقى في ايدين العيال في الشوارع. كان اللي الكذابين والاونطجيه كانوا ندره، لان الناس كان فيهم جد والرجوله غاليه، النهارده بقى الضحك والتهريج والمنظره بقت سمة العصر، وده المنظر المطلوب في زماننا. فكل الناس بتحاولوا الى اخره من المعاصي والسيئات، اللهم تب على كل عاصي مسلم. النهارده اللي يحكم نفسه ما فيش عنده تلفزيون في البيت عشان ما ينظرش الى مناظر عاريه، وبطل يجيب مجلات، وحتى الجرايد اكتفى بانه يسمع نشره في راديو، لن يتخلص من هذا، فإن المتبرجات العرايا صاروا في الشوارع زي الطوب، مش هيبص، هو مضطر لأنها بتعدي من قدام عربيته غصب عنه وبجرأة. بلاء المعاصي بقى صعب جدا، فالإنسان محتاج بصيرة. محتاج إيه؟ بصيرة. يعني إيه بصيرة؟ ابن القيم يقول أن تنفتح في القلب عين يرى بها حقيقة ما أخبرت به الرسل. فبصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الوعد والوعيد، وبصيرة في الإيمان بالآخرة. بصيرة في الأسماء والصفات يعني إيه؟ يعني يبقى ماشي في الشارع وهو متأكد على يقين أن عليه من الله عين ناظرة، حاسس في كل لحظة ربنا بيقول له شايفك، سمعك معاك، وعليك قائص. البصيرة انه يبقى حاسس ان عينيه دي قطعة شح، والذي يرزقها البصر الله، إن قلبه مضغة واللي بيخليها تضخ الدم الله، إن إيديه عظم ولحم وبتدب فيها الحياة بإذن الله. بصيرة يبقى عايش إنه ممكن يموت دلوقتي، وساعة ما يموت هيدخل الجنة أو النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شوف جزمتك دي، النار قريبة لك أقرب من جلد الجزمة لرجلك. إزاي يعني؟ نصدق دي إزاي؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان العبد المؤمن في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، أتته ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، الشاهد فيجلسون منه مد البصر. الحديث طويل. فتخرج الروح، روح المؤمن: اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت، كما تخرج القطرة من في السقاء فيأخذها الملك فلا يدعوها هؤلاء الملائكة في يده لحظة حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط. يبقى مجرد الروح ما تخرج الملائكة يخطفوها يدخلوها الجنة في لحظة، لا يدعونها طرفة عين. والتاني: معهم كفن من النار وإيه؟ ومسوح من النار. يا رب سلم سلم يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. هي دي خطر، إن أول ما روح العاصي ده تخرج هتدخل جهنم في نفس اللحظة. فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن، كفن من إيه؟ من النار. يا ترى كفن من النار ده يطلع شكله إيه ده؟ مسوح من النار ده شكله ايه ده؟ ومتخيل روحك بقى لما تتكفن في جهنم وتتحط في مسوح من جهنم، تتخيلها بقى وهي ماشية فوق النعش تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ الروح تقول ده كفن بس مش طيقة، هتودوني فين؟ بس كفاية. هي دي البصيرة في الوعد والوعيد، لما يبقى عايش المعاني دي حقيقي. أصل في ناس يا عم وقت الله يعين الله، يا عم ربنا غفور رحيم، بكرة ربك يفرجها، ربنا يهدينا، بس هم مش فاهمين القضية، هم مش فاهمين الموضوع فعلا. زي ما قلت لك دلوقتي، أنا نفسي فعلا كل واحد منكم يعمل زيارة أسبوعية للمستشفيات. فمرة كده روح معهد الأورام، ومرة روح، بلاش ما تروحوش المستشفيات العامة دي، روحوا المستشفيات الخاصة. أنا فوجئت في عين شمس التخصصي إن في قسم جديد اسمه إيه؟ قسم الإيه؟ الأوعية الدماغية. الأوعية الدماغية، إيه موضوع الأوعية الدماغية ده؟ قال لك انفجار في المخ وجلطة في المخ ونزيف في المخ. إيه ده؟ كل ده في المخ؟ وتدخل بقى أعداد بالعشرات إن لم تكن بالمئات. ومن خيرة الناس الغني والفقير والعاصي والتائب والمطيع وكبير وصغير. عجب إن القضية ما تحتملش، ممكن تفاجأ بأي حاجة من دي حالا وفي أي لحظة. لسه صاحبنا يقول إن أنا دلوقتي جاي، بعد ساعة لا مش جاي. ليه؟ قال لك حماية نام الساعة 6 وقال لهم صحوني قبل العشاء بنص ساعة، صلي المغرب قبل العشاء. نام قبل المغرب بنص ساعة وقال لهم صحوني 7:30 قبل العشاء بتلت ساعة عشان أصلي المغرب. قوم يصحوه الساعة 7:30 الأمات. المشكلة انه ماتوا عليه المغرب. قول لي ما كان ناوي يصلي، ينفع؟ مفيش حاجة اسمها كان ناوي. نسأل الله لنا ولكم العافية. نقرأ كلام ابن القيم بقى في موضوع البصيرة ولا مستعجلين؟ نقرأ ابن القيم بيقول ايه في مسألة البصيرة. يقول فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، إذا فكر صح أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. أبصر، عارف لما قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فتذكرنا الجنة والنار، فكأن ايه رأي عيني، كأننا شايفينها بعينينا. حديث حارثة، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال عرفت فالزم. فأنا عايزك كأنك تنظر. ابن القيم بيقول كده، فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. تشوف كده الناس ومرافع ومجاديل القبر بدماغهم وخارجين التراب ينهال عليهم كده عرايا، خارج كل بيجري إلى الله. وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريم. تخيل المنظر ده، ان طلعت من القبر كده بتبص لقيت الناس من كل حتة والملائكة حواليهم وإيه؟ والنبيين والشهداء وميزان كبير بكفتين منصوب ووضع الكتاب وتطايرت الصحف، فتحت السماء فكانت أبوابا، السماء اتفتحت أبواب والخزائن بدأت تتطاير الصحف، وانت باصص وانت عمال تشوف مستني كتابك، كتاب نزل في ايد فلان وفلان خده بيمينه وجري، ها ومقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وشايف التاني خد كتابه بشماله وهو وشه اسود وقعد في الأرض وحط إيده على دماغه ويقول يا ليتني لم أوت كتابية، قفله وحطه في الأرض ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وفوجئت بتسمع خذوه فغلوه، وخمسين ألف ملك بيجروا وراه بيكتفوه في سلسلة طولها 50 متر. أبصرت هذا تبقى شايفه كده في هنا في الدنيا، شايف المنظر الرهيب، لا وتعلق كل غريم بغريم، هتلاقي واحد جا مسك فيك من ظهرك ابنك يقول لك ضيعتني يا بابا، ودتني في داهية، ما علمتنيش، ما ربتنيش، ما كتبتليش ان انا ادخل الجنة، يا رب حقي في رقبة الراجل ده، لو دخلتني النار لا هو يدخل قبلي. وفوجئت من كتفك التاني مراتك تقول لك ضيعتني يا فلان، عشنا في الطراوة، عشنا في المعاصي، نسيتني ربنا، شغلتني بيك وبالهمومك، وتلاقي واحدة تالتة جاية يا فلان انت اللي فتنتني، وتلاقي واحد رابع يا فلان انت ضيعتني، فلوسي يا حرامي، وفلان وفلان، ايه ده ايه ده، انا ناقصكم، كفاية علي ذنوبي، لا وتجرهم وتقولوا تعالوا بقى للي ضللني انا وانتو، وتدور ما تلاقيش، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض، حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واكوابه عن كسب، وكثر العطاش، ولاح الحوض واكوابه عن كسب، وكثر العطاش وقل الوارد، الشمس دنت من الرؤوس والعرق وحلقك بيتقطع عطش، مفيش هنا تلاجة، فيش مية ساعة، فيش إزازة مية نشتري، لا فجأة شفت حوض النبي صلى الله عليه وسلم على بعد، ايه ده حوض النبي، جري تجري حد هناك، وأكوابه زي نجوم السماء، والمية أبيض من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، ولقيت النبي واقف، مين ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، جريت على النبي عايز سلم عليه، لقيت الملائكة بيحشوك، حاسب إيه يا جماعة، ده حبيبي مش كده يا رسول الله، فالنبي يقول لهم سبوه، ده علامة الصلاة باينة إيه، سبوه، لا، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، أنت على طريقه على سنته، تفتكر لو قابلته كده يعرفك، ولا لما يقولوا لك العمل الفلاني سنة تقول يا عم سنة، اللي يعمله يقدر واللي ما يعملوش معلش حاجة مش مشكلة، وقل الوارد، ولا هيقابلك النبي

بيتبرى منك مش بس كده ده وبيشهد عليك مش بس كده ده وبيطالب بدخولك جهنم ده مش بس كده وعينيك وإيديك ورجليك تشهد عليك شاهد إن الإنسان لما يشوف الحال ده بعينه في الدنيا يبقى كأنه شايفه فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يوم ما تقوم القيامة يقال للمجرم ها انت عشت كم سنة يا رب ده كلها ساعة يا رب يا رب رجعني بس سنة بس وانا هعمل اللي يعجبك هرضيك وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فلما الإنسان يرزق البصيرة دي لما يظهر في قلبه النور ده لما يفتح عينيه كده صح يقول ياه أنا كنت فين أنا كنت إيه ده أنا ما كنتش بفهم بقى لما يروح للقبور ويشوف فلان صاحب الملايين بقى في التراب كنا يوم الاربع اللي فات مش امبارح زي امبارح بندفن اخ حبيب لينا نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وان يرحم كل ميت مسلم اخ كان من اصحاب الاموال برضو ومات والله يا شباب والله كده انا وانا واقف لقيت القبر هم عاملينه لحد شرعي فهو عبارة عن متر في مترين ونص وحطوه بعد ما فحتنا ورحنا حطينه كده وردم شوية تراب وبعدين حط المجاديل وحط عليها طينة وسد عليه ياه لما تتذكر أنفته وشياكته وحلاوته وتسد عليه بطين وخلاص ارجع بقى كل الناس سابوه هناك في الطين في التراب ورجعوا فين فلوسه خلاص ما بقتش بتاعته بقت مراته وولاده دول اصحاب الفلوس رجعنا لقينا اخوه بيقول لو سمحتم حدش يمد ايده على حاجة ما حدش يشيل قشة عن قشة لان الحاجة دي ما بقتش بتاعت فلان دي خلاص بقت بتاع الكل يا بأماله يتحكم في غيره ودلوقتي في قبره ما حدش فكر يا ترى صاحبنا ده جنة ولا نار يا ترى صاحبنا ده محتاج صدقة تجارية تتعمل له محتاج حد يدعي له لا لا لا لا ده كله دلوقتي بيفكر هينهش ايه منه هيطول ايه من وراه كويس انه خلص وهنا فهمت معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما ترك قلت لي يا شيخ فلان لو كنت تبرعت بلمبة كهرباء المسجد كانت نورت لك دلوقتي في قبرك. لو كنت عملت مروحة ولا تكييف في مسجد كان برد لك دلوقتي قبرك. لو كنت دلوقتي تصدقت على مسكين بلقمة كنت تلاقيها دلوقتي في قبرك. كانت تجسمت هذه الأعمال في شكل رجل صالح طيب القلب يدخل عليك فيبشرك. لما تنفتح البصيرة دي في القلب فنشوف اللي ورا الدنيا دي، دماغنا تشتغل بقى في اللي بعدين، مش نظرة قاصرة شايفين النهاردة بس، شايفين الساعة دي بس، شايفين اللحظة دي بس. أنا عايز أفكر لو مت دلوقتي يبقى حالي إيه، ولو مت كمان سنة يبقى حالي إيه، ولو مت كمان 20 سنة ألاقي هناك إيه. اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا. محتاجين بصيرة بقى ألا يتأثر إيمانك بشبهة، ألا يتأثر إيمانك بشبهة. طب دي تيجي إزاي؟ إن شاء الله نتكلم فيها اللقاء الجاي. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والصواب دائما، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.